إنه ينادى للصلاة ونحن في العمل ونصلي جماعة، ولا نحب أن نذهب إلى المسجد لأسباب: أولا ندخل المسجد ونجد أكثر المصلين يقرؤون في القرآن والجميع ترتفع أصواتهم، وهذا يعرف يقرأ وذاك لا يعرف، ويشوشون علينا أو علي بعض ويشوشون على بعض الإمام لا يتدبر القراءة. أعتقد أنه يقصد المنفرد، يعني إذا جاء ليؤدي السنة أو لا يتدبر القرآن، فما حكم عدم حضورنا للمسجد؟ أما عدم حضور المسجد فليس ما ذكرته مبيحا لترك الصلاة مع الجماعة. الإنسان ينبغي له أن يحافظ على الصلاة في الجماعة، لأنها من سنن الهدى كما ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود الذي ذكر في حديثه أن هذه الصلوات مع الجماعة من سنن الهدى، وأن من تركها وصلى في بيته ضل عن سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، ومن ضل عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فقد تاه في متاهات يخشى عليه من سوء الخاتمة. وأما ما ذكرته من التشويش في المسجد لقراءة من يقرؤون، إن كنت تقصد من يقرأ قبل الصلاة فالأمر فيه سعة، إلا أنه ينبغي للقارئ ألا يقرأ قراءة تشوش على من يؤدون النوافل من تحية المسجد راتبة، بل يقرأ قراءة لا يؤذي بها أحدا. أما إذا كان الإمام يصلي بالناس فلا يجوز لمن كان خلفه أن يرفع صوته بحيث يشوش على جاره في الصلاة، مصافه في الصف أو غيره، بل عليه إن كانت الصلاة جهرية أن لا يقرأ إلا بأم الكتاب ثم ينصت، وإن كانت سرية أن يقرأ بسره ولا يسمع أحدا حتى لا يشوش على إمام ولا مأموم. ومن قرأ في السرية أو الجهرية بصوت يسمعه من عن يمينه أو شماله فقد أساء العمل وابتعد عن الإنصات. وبالجملة فليس ما ذكرته أيها السائل مبيحا ولا رافعا للحرج عنك في ترك الصلاة مع الجماعة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على هذه الصلوات، وهم بتحريق من يتخلفون عنها، وما فعل صلى الله عليه وسلم هذا الهم وهم به إلا لعظم أمر الصلاة وتأكد الحضور لها في المساجد. فينبغي لك أن تحافظ عليها في المساجد، ولو أن المسلمين حافظوا على الصلوات في المساجد حيث ينادى لها وحضروها بإقبال واطمئنان ورغبة في ثوابها وخوف من عقاب تركها وتعطيل المساجد لحصلوا على الفوز العظيم واجتماع الكلمة وعلو الأمر والنصرة على الأعداء. ولكن الناس تغيروا فغير الله عليهم، ونسأل الله أن يغير ما بنا من بؤس وفرقة وضعف إلى عزة بالله التوفيق. أيضا ذكر من أسباب عدم حضور المسجد أن الإمام لا يتدبر القرآن ويغير معنى الكلمة وكثير الحركات، والمقتدين أيضا كذلك، فهذا ينظر في ساعته، وهذا ينقش أسنانه، وهذا يلعب في ثوبه ويتحرك أكثر من 4 حركات وهم في الصلاة، فهل أيضا هذا مبرر لأن لا يحضر الصلاة مع الجماعة؟ ليس ما ذكره السائل من هذه الأمور مبررا لترك الجماعة، وأما ما ذكره من أن الإمام لا يضبط القراءة ويعطيها أحكامها فهذا قصور من الإمام. فإن كان يحرف فاتحة الكتاب فلا تصح الصلاة خلفه إلا إذا لم يجد إنسان من يصلي وراءه. لا. وأما العبث فهو انتقاص من الصلاة ينتقصه العابث، فلو خشع المصلي لخشعت جوارحه، ولو استحضر واستجمع فكره بين يدي ربه لشغله ذلك عن العبث بأسنانه وثوبه وساعته. وكثير من الناس لا يأتي تعبئة ساعته ولا النظر في الوقت متى هو إلا إذا دخل في صلاته، وهذا من انتقاص الشيطان واختلاسه من صلاة العبد. فينبغي للمسلم إذا دخل في صلاته أن يشغل باله بها وأن يصرف همه عن غيرها وأن يستحضر جميع قوى عقله وفكره في مناجاة ربه جل وعلا، لعل الله يكتبه من المصلين الذين كملت صلاتهم. لأن الرجل كما ثبت في الصحيح يصلي ليس له من صلاته إلا نصفها، إلى أن عد النبي عليه الصلاة والسلام العشر. فحري بالمسلم أن يحافظ على ما لا يخشى أن يفوته من صلاته لتأمره صلاته عن الفحشاء والمنكر. وبالله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.